الطوائف ليس عليهم سبيل وليس عليهم حرج، انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، هؤلاء هم الذين يستحقون الملامه والعتاب والعقاب. انما السبيل اي العتاب، السبيل بالعتاب والعقاب على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، والمراد المنافقون، يعني انهم قادرون على تحصيل الاهبه، اغنياء قادرون على ان يستعدوا ويحصلوا اسباب الجهاد، رضوا بان يكونوا مع الخوالف. كان سائل يسال لماذا فعلوا ذلك، فياتي الجواب رضوا بان يكونوا مع الخوالف اي مع النساء والصبيان وسائر اصناف العاجزين، وسبق ان شرحنا معنى كلمه الخوالف. والمقصود هنا الاشاره الى دنو وسفل همتهم، اي رضوا بالدناءه والضعف والانتظام في جمله الخوالف. وهذا الرضا كما هو سبب العتاب فهو ايضا سبب العقاب، لانه لما كان عن قله مبالاتهم بالله غضب الله عليهم، رضوا بان يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، اي لا يعلمون ما يترتب على هذا التكلف من المصائب الدينيه والدنيويه، او لا يعلمون امر الله فلا يصدقون. قال الشهاب اعلم ان قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وانه بمعنى لا عاتب يمر عليه. كلمه لا سبيل على فلان، لا سبيل عن لا طريق، بمعنى كان لا يوجد طريق يمكن للعاتب او العاذل او اللائم يمر عليه كي يعاتبه، فمعنى لا سبيل يعني لا طريق لعاتب يمر عليه فيعزله ويلومه الى اخره. نعم، يقول اعلم ان قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وانه بمعنى لا عاتب يمر عليه فضلا عن العتاب، فضلا عن العتاب. واذا تعدى بإلى كقوله الا ليس شعري هل الى ام سالم سرير، فاما الصبر عنها فلا صبر فلا صبر فلا صبر. الا ليس شعري هل الى ام سالم سرير فاما الصبر عنها فلا صبر، بمعنى الموصول، كما قال هل من سبيل الى خمر فاشربها او فاشربها، ام من سبيل الى نصر بن حجاج. ثم اخبر تعالى عما سيتصدون له عند الكفول من تلك الغزوة، عند الكفول عند الرجوع، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام والصحابة بما سوف يحصل عند رجوعهم من غزوة تبوك. يقول تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، انتبهوا حينما تعودون إلى المدينة ستجدهم يعتذرون إليكم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن عباس نزلت في المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون، فقال الله تعالى قل لا تعتذروا لن نصدقكم قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر. يقول عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني سدا للسبيل عليهم في التخلف. قل لا تعتذروا، لا تعتذروا لظهور كذبكم، إذ لم يمنعكم فقر ولا مرض ولا يفيدكم الاعتذار، لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدق قولكم قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. وهذا تعليل لانتفاء التصديق، يعني هذا هو السبب أننا لن نؤمن لكم لماذا؟ لأن أخبرنا أنكم كاذبون وأنكم لا عذر لكم، وعلامنا بالوحي من أسراركم ونفاقكم وفسادكم ما ينافي التصديق. وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني من الرجوع عن الكفر أو الثبات عليه علما يتعلق به الجزاء. ثم تردون يعني بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال. ولم يقل تبارك وتعالى ثم تردون إليه، لماذا؟ لتشديد الوعيد، ولذلك أنه مطلع على سرهم وعلمهم، لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسب ذلك. قوله إلى عالم الغيب، الغيب المراد به ما غاب عن العباد، أو الغيب ما لم يعلمه العباد، أو الغيب ما يكون، والشهادة ما علمه العباد وما أو ما قد كان. فينبئكم يعني يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا قبل إعلامهم به، وذكره لهم للتوبيخ. ومعنى فينبئكم يعني فيجازيكم، يجازيكم. وهذا مراعاة لقوله تبارك وتعالى من قبل إيه؟ قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. يعني وهذا النبأ متعلق بأعمالهم. أين هو؟ ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذرهم من الأيمان الفاجرة. يعني هم سيأتون إليكم ويعتذرون ويحاولون الاعتذار، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. ثم أخبر أنهم سيحاولون تأكيد هذه المعاذير بالأيمان الفاجرة، لأن المنافق من خصائصه الاستدلال بالأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال عز وجل فيهم إيه؟ اتخذوا أيمانهم جملة سر يستثمرون وراءه جملة فصدوا عن سبيل الله. فدائما المنافق يتفكر ويستدل وراء الأيمان الكاذبة. فقال عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني تعرضوا عنهم يعني لتصفحوا عن ذنبهم، لتصفحوا عن ذنبهم لأجل إعراضهم، أو قول آخر لتعرضوا عنهم يعني لأجل إعراضهم. فالمقصود هنا أنهم سيحلفون كي لا توبخوهم ولا تعاتبوهم، أعرضوا عنهم فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم. فأعرضوا عنهم يعني فأعطوهم تلبتهم. لكن هناك فرق، فرق بين الإيه؟ بين الإعراضين. هم كانوا يطمعون في نوع من الإعراض، والله أمر بنوع أشد من الإعراض. فهم كانوا يريدون إيه؟ إعراض الإيه؟ طلبوا إعراض الصفح، فأعطوا إعراض المقت، طلبوا إعراض الصفح. يعني تعرض عنهم يعني ايه؟ لا توبخهم ولا تعاتبهم ولا تفعل بهم شيء. لكن الله سبحانه وتعالى قضى بان فعلا المؤمنين يعرضوا عنهم، لكن ليس اعراض الصفح والمغفره، وانما اعراض المقت والغضب. لذلك قال فاعرضوا عنهم اعطوهم كلمتهم لكن اعراض المقت انهم رجس، وهذا هو تعليل لترك معاتبتهم، يعني ان المعاتبه لا تنفع فيهم ولا تصلحهم، وإنما يعاتب الأديم ذو البشرة، إنما يعاتب الأديم ذو البشرة. قال أبو حنيفة معناه أن يعاد إلى الدباغ، يقول إنما يعاتب من يرجى ومن له مسكة عقل. والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه ليطهره بالتوبيخ، ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تصفيرهم، التوبيخ لا يفيد معهم لأنهم رجس، إن هم أنفسهم الرجس بعينه. وقال الشهاب يعني أنهم يتركون ويستنب عنهم كما يستنب النجاة، كما يستنب الإنسان الأخباث والنجاسات الكريهة والمخيفة. فكذلك الله تعالى قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس، والشأن مع الرجس أن يهجر وأن يبتعد عنه وأن يستنب، إنهم رجس. أين يعني استلموهم كما تستلمون النجاة. وهم طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت. ومأواهم جهنم، هذا أيضا من تمام التعليل. فالعلة نجاسة جبلتهم كما ذكرنا من قبل عدة مرات، إنما المشركون نجس. وهنا يصف المنافقون أيضا بأنهم رجس، واضح. المشرك يعني فيه من النجاسة والخبث طبعا المعنوي الامر الذي لا يرجى معه له طهارة الا بلا اله الا الله، الا بالتوحيد فقط هو الذي يطهرهم. ولذلك دائما يأتي في ازالة هذا فعل التزكية ويزكيهم، واضح، او يزكيهم. وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومنه ايضا قوله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، لان لا يدخل الجنة الا نفس طيبة، ونفس المؤمن الواحد هي الطيبة. أما المشرك فلا سبيل بحال إلى تطهيره أبدا من رجسه وخبثه.

وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هنا بعض التنبيهات يعني بتتعلق بالفروق بين في النواحي الفقهية بين الأعراب وبين غيرهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم تركت على ذلك أحكام ثلاثة. هو ذكر ثلاثة وأنا جبت بعض الأحكام من بعض المراجع الأخرى. طبعا الأصل في الشريعة أن الأحكام تتعلق بالمكلف بقطع النظر عن مكان سكناه، وبذلك تستوي أحكام البدو والحضر إلا ما ورد على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة بسبب اختلاف طبيعة الحياة في البدو عنها في الحضر، وبالتالي تختلف بعض هذه الأحكام اللي هي تتأثر باختلاف يعني المكانين. لكن الأصل أن البدو والحضر كلهم يتساوون في الأحكام الشرعية. مثلا من ضمن هذه الفروق أن الأعراب لا حق لهم في الفيء والغنيمة. لماذا؟ لأن أهل الحضر هم أهل الغناء عن الإسلام، أهل الحضر هم الذين يخرجون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والدفاع عن الدين وتعليمه وكذا وكذا. أما هؤلاء طبيعة الحياة في الانتقال سعيا وراء الماء وراء الكلاء وعدم الاستقرار في البيوت، إنما هي القيام والانتقال البلد والروح كما يعني ذكرنا، فطبعا لا يتمكنون بل لا يكونون أهلا لإيه؟ للغناء أو الدفاع أو الجهاد أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح مسلم فيه أمر النبي عليه السلام لأميره إذا بعث في الجهاد كان يقول له: ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن تنقلوا من البادية إلى دار المهاجرين إلى المدينة أو دار الهجرة، فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم سيشتركون معهم في الجهاد وفي النصرة. فإن أبوا أن يتحولوا عنها قال: لا، نحن نمكث في هذا المكان في البادية. فأخبرهم أنهم يكونون أو يعني أقصد هؤلاء الناس إذا أثروا المقام في بلادهم وعدم الهجرة، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ولذلك لا يكون الأعراب وأهل البادية رزق أو عطاء من بيت المال مثلا اللي هو يعني مرتب كان سواء للمقاتلين أو للذرية. من ذلك أيضا إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة، يعني لا يصلح البدوي أن يشهد على حضري. لماذا؟ لأنهم لا يضبطون الشهادة على وجهها، وقد تتحقق في ذلك التهمة. أجاز شهادة البدوي على الحضري الجمهور، ومنعها المالكية لحديث: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أين؟ وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعى كل تهمة، والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضيا، طبعا لأن هذه الأحكام معللة بعلة وهو أنهم مغمى في الجهل، لكن إذا وجد من هو على علم واضح أو لا توجد فيها ذات صفة من الجهل وعدم بسط الشهادة مثلا، فطبعا العبرة بالعلة إذا وجدت يعني وجودا وعدما، واضح؟ أين؟ والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال: ومن الاعراب من ايه من من من ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني التعميم المطلق مرفوض، وضح لذلك خط، وذكر ان منهم من يعني هم من الصالحين. ايضا من هذه الاحكام انه لا تجب الجمعه على اهل الباديه، ولو اقاموها في باديتهم لا تصح جمعا لعدم الاستيطان، ان فيه استيطان متنقلون ليس لهم مكان يذكرون فيه، لكن لو اقاموا بموضع يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم. لو اقاموا في مكان بحيث يسمعون نداء الحضر كانوا قريبا من الحضر، فحينئذ تجب عليهم الجمعه وعلم ان يفعلوا الى صلاه الجمعه. فما حد القرب، ما ضابط القرب من الحضر؟ بعض العلماء لا يجوز للاعرابي ان يؤم حضريا لعلة طبعا لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره أبو مجلس إمامة العربي وقال: مالك لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف العربي جائزة. واختار أبو المنذر: إذا أقام حدود الصلاة. يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا افترضنا أن وجد أعرابي وهو أفضل الحاضرين أفضل الحاضرين حيث القراءة والعلم والورع وكذا، فيعني لا شك أنه يقدم في هذه الحالة. نعم. أيضا من هذه الأحكام أنه لا يحتكم إلى عاداتهم فيما يحل أكله. تعرفون أن الأطعمة ما نص عليه على حكم من حيث الحل والحرمة أنا سجل حكمه. في أطعمة أخرى الطيب يعني الطيب بالذات حل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، يرجع في الأطعمة التي لم ينص عليها إلى عادات العرب، فما أكله العرب فهو طيب وما لم يأكله العرب فهو خبيث، ونقول العرب ولا نقول الأعراب. واضح؟ لماذا؟ لأن الأعراب أهل ضرورة وأهل ساقة، يعني فممكن يأكلوا أشياء هي مستحبة، فقابليتهم لهذه النوعية من الطعام لا تعني أنها طيبة. واضح؟ فلذلك لا يحتكم إلى عاداتهم فيما يحل أكله حتى نعرف الطيب من الخبيث مما لم ينص على حكمه من الطعام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وأهل اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة. وقال ابن قدامة لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا. أيضا إذا ولد حضري أو بدوي لقيطا في الحضر، يعني ولد لقيط مثلا أو شخص طفل لقيط في الحضر التقطه شخص كأن ما كان سواء كان هذا الشخص يعني بدويا أو حضريا، فليس له نقله إلى البادية لما في ذلك من الضرر عليه بفوات الدين والعلم والصنعة. فأما إن وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة لأن في نقله مصلحة له، وله أن يبقيه في البادية كما صرح الشافعية بذلك. أي نعم. كذلك أيضا مسألة أخرى في الفرق، وأنا استطرت فيها حقيقة أن هذا الموضع يصعب أن نجد حتى في أبواب الفقه يعني ما يجمع بهذه الطريقة. لما كان الأصل في حياة البدو الانتقال والانتجاع، الانتجاع مواقع الكلأ، فالمرأة البدوية المعتدة، امرأة بدوية معتدة مثلا لوفاة زوجها، إذا ارتحل أهلها عن مواقعهم ماذا تفعل؟ هي مطالبة أن المرأة المعتدة والحادة إذا توفي زوجها فإنها تحد عليه في بيت الزوجية. طيب المرأة بدوية توفي زوجها والطبع الأشخاص أهلها يتنقلون لأنهم كما قلنا لا يخلصون في مكان، ففي هذه الحالة إذا ارتحل أهلها فإنها مع أنها معتدة لكنها ترتحل معه ولا تكون آثمة بذلك، لأن من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها. لماذا؟ لأن الرحلة هي طبيعة حياتهم الانتقال والرحيل باستمرار. المسألة الأخيرة وقت الأضحية للبدو كوقته للحضر، فهذا لا تصفي، لكن الأحناف يقولون لا، بما أن البدو أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد إذا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر الصادق من يوم العيد. والأقرب الله تعالى أعلم أنهم يستوون مع أهل الحضر من حيث التقريب، يعني مراعاة وقت التقريب الذي يعني يفرق فيه المسلمون من صلاة العيد. هذه جملة بعض جملة من الأحكام التي فيها يعني افتراق بين الأعراب أو البادية يعني وغيره. ثم قال تبارك وتعالى مشيرا إلى فريق آخر من منافقي الأعراب، فهو الله سبحانه وتعالى هنا ذكر فريقا من الأعراب الذين هم حول المدينة خارج المدينة ونائين عنها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هذا فيه فضيلة للعيش حيث العلم وحيث علوم الوحي القرآن والسنة وحيث الخبرة التي يتعاطى الإنسان من احتكاك مع أهل القرى أو المدن، نعم، بخلاف العزلة التي تكون والانتقال والصراحة الذي يكون عند البديع فإنه يحرمهم من العلم غالبا غالبا، طبعا توجد استثناءات. نعم.